انت جنبي حاسس بقلبي ما بقتش اخاف من الدنيا ومن الايام قلبك حاسسني طب ايه ناقصني يا حبيبي جنبك حياتي ولا الاحلام.